بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فالاتفاق كالإنسان. الاتفاق قد يطلق ويراد منه نحلا صحيحا، وقد يطلق الاتفاق ويراد منه نحلا باطلا. فإذا أريد من الاتفاق يعني أن العلالات في عالم المادة قد يكون تأثيرها دائم أو أكثر، وهذه العلل تسمى جريان الطبيعة ومجرى عالم الطبيعة، وتسمى بالعلل الذاتية. في مقابل ما قد عليه السلام ما قد يحدث من المزاحمات من العلل التي تزاحم الجريان والمجرى العام الطبيعي في عالم الطبيعة، سيحدث لوجود تلك الأسباب المعارضة، لوجود تلك العلل والمقتضيات المعارضة للمجرى الطبيعي الدائم أو للمجرى الطبيعي الأثري. في بعض الأحيان أمور جديدة، هذه الأمور تسمى بالاتفاقيات. من باب التقييد الجميل، الإنسان يطلق بحسب الجريان الطبيعي وله 5 أصابع، لكن في بعض الأحيان نشاهد إنسانا وجد ب6 أصابع أو 7. مثل هذا قد يطلق عليه الاتفاق، أي له أسباب وله علل. هذه العلل والأسباب التي أوجبت أن يوجد هذا الإنسان المعين ب6 أصابع أو ب4 أصابع هي علل في واقعها طبقا لنظام معين وسببية ومسببية معينة جعلت هذه اليد ب6 أصابع. لكن لما كان النظام الطبيعي للإنسان أن يكون ب5 أصابع يطلق هاتنا بحسب التسامح على اليد التي هي ب6 أصابع أنها حصلت من باب الاتفاق، أي من باب علل ومزاحمات عليكم السلام زاحمت تلك الأسباب الدائرية والأثرية، فأحدثت هذه الأسباب العارضة على تلك الذاتيات التي هي مجرى الطبيعة، فطيرت إنسانا ب6 أصابع. سيقول الحكماء إن أريد من الاتفاق الأسباب العارضة على الأسباب الذاتية الدائمية أو الأكثرية، إن أريد من الاتفاق هذا المعنى فهذا لم يكن من باب الاتفاق في الحقيقة والواقع، بل من باب ما هو مقتضى عالم الطبيعة والتزاحم فيها والتضاد فيها الذي قد يستوجب خروجا عن المجرى العام عليكم السلام. فهذا رجع في واقعه، في واقع أمره رجع إلى علل وأسباب حقيقية أخرى، لكنها ليست هي الأسباب العامة التي أوجعتها هنا، بل لأسباب ومزاحمات وعلل ناقضت وخالفت وضادت تلك الأسباب الأولى. فهذا في الحقيقة ليس إنكارا لا للعلة الفاعلية ولا للعلة الغائية ولا لهما معا. وإن أريد من الاتفاق إنكار العلة الغائية كما هو الغالب للقائلين بالاتفاق، أو إنكار العلة الفاعلية أو إنكارهما معا، فهذا أمر غير صحيح، لأن الممكن احتياجه إلى العلة أمر ضروري، احتياج الممكن إلى العلة أمر ضروري بديهي، يحتاج فقط وفقط إلى تصور معنى الإنسان. فمن تصور معنى الإنسان وعرف معنى الإنسان وهو أدلاء اقتضاء والفقر الذاتي علم أن الشيء لا يترجح من قبل نفسه بل لا بد له من مرجح. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة وعرفنا أن الاكتفاء بمعنى عدم الاحتياج إلى العدة الفاعلية أو الغائية أو إليهما معا أمر بديهي في بطلانه، كان الاتفاق كلمة، كان الاتفاق يعني يتفق أن يتحقق الشيء الفقير ذاتا بنفسه، هذا محال كما تكلمنا في مسألة الإمكان أن الممكن الذي هو بحسب ذاته لا اتضاء كيف يمكن أن يتعقل عاقل أن يترجح بنفسه بلا مرجح. واضح؟ فإذا هذه المسألة ترجع إلى الترجح بلا مرجح أو إلى الترجيح، إلى الترجح بلا مرجح يعني إلى خروج الشيء بنفسه وكونه علة لنفسه بلحاظ العلة الفاعلية، أو الترجيح بلا مرجح وهو العلة الغائية. فإما قول بالترجيح بلا مرجح أو الترجح بلا مرجح، وتقدم بطلانهما معا. فالاتفاق يا اتفاق الاتفاق الباطل وهو عليكم السلام وهو تحقق الشيء بلا حدة فاعلية ولا غائية أو بلا أحدهما. فالاتفاق كالإمكان وهو أي الإمكان بالنظر إلى ذات الممكن. حينما نقول هذا الشيء ممكن ذاتا أي لا اقتضاء بحسب ذاته، نريد الشيء بما هو هو. فالإنسان بما هو إنسان بالحاض ذاته بقطع النظر عن علله الوجودية أو عدم علله بما هو هو هو لا اقتضاء. فالإنسان الذاتي لحاض الأشياء وذوات الأشياء بما هي، وإلا فكل شيء في عالم الوجود وإما ضروري التحقق لوجود علته أو لوجود علله أو ضروري عدم لامتناع علله. ولذا قالوا ما من شيء إلا وهو محفوف بضرورتين، ضرورة سابقة من جهة العلة إذا وجبت العلة وجب المعلوم، وضرورة لاحقة بشرط المحمول يعني وإذا كان الشيء موجودا حين كونه موجودا الوجود ضروري، كما وأن في جهة العدل كذلك. إذا امتنعت العلة امتنع المعلول، وحين امتناعه هو ضروري الامتناع حال عدم العلة. أقرأ العبارة. فالاتفاق كالإمكان، يقول مسألة الاتفاق وأنها باطلة وأن الشيء لا يمكن أن يتحقق بنحو اتفاقي أي بلا عدة فاعلية ولا غائية، هذا باطل وبديهي مطلق كما قلنا في الإمكان، لأن من لاحظ معنى الإمكان عرف في البداهة أن الممكن من ذاته ليه ومن علته ليه. كالإمكان وهو أي الإمكان بالنظر إلى ذات الممكن، الإمكان بالنظر إلى من؟ إلى ذات الممكن، يعني إذا لاحظنا الممكن بما هو بقطع النظر عن علله وعدم علله كان ممكنا أي كان لا اقتضاء. وهو بالنظر إلى ذات الممكن وتحليل الذهن إياه أي الممكن إلى ماهية ووجود مضاف إليها إلى تلك الماهية. إذا نظرنا إلى الممكن بما أنه ما هي ووجود وقطعنا النظر عن ذلك الوجود وعن أسباب ذلك الوجود ولاحظنا الماهية بما هي ماهية، لقلنا أن عروض هذا الوجود أو عدم عروض هذا الوجود إلى هذه الماهية بما هي هي لا اقتضاء، يعني الماهية من حيث هي بالنسبة إلى هذا الوجود أو بالنسبة إلى عدم هذا الوجود لا اقتضاء بما هي هي بلحاظ ذاتها، أما بلحاظ عللها فهي إما ضرورية أن تنتسب إلى هذا الوجود أو هي ضرورية أن تنتسب إلى عدم هذا الوجود. بس وأما بالنظر إلى نفس الوجود الخاص يا وجود هذا الوجود الخاص المرتبط بهذه الماهية، هذا الوجود الخاص، هذا الوجود الخاص المرتبط بهذه الإنسانية، لما كانت علله تامة متحققة كان ضروري التحقق. والوجود الخاص كوجود الحلقاء مثلا لما كانت علله ممتنعة كان ممتنعا وكان ضروري الامتناع. وأما بالنظر إلى نفس الوجود الخاص وإلى إيجاب العلة، الشيء يجب لوجود علته، وإلى إيجاب العلة فكل ممكن بلحاظ إيجاب علته وبلحاظ وجوده الخاص، فكل ممكن محسوس بالضرورتين. يا ضرورة، الضرورة السابقة، الضرورة السابقة من ناحية العلة، الشيء ما لم يجب بعلته لا يوجد، والضرورة اللاحقة والشيء الموجود حال كونه موجودا ضروري الوجود. هاي الضرورة اللاحقة، ضرورة اللاحقة المعبر عنها بالضرورة بذات المحمول، موتا طبيعيا غدا، افترامي قيس الى كلية النظام. ارجو توجيه العبارة. يقول وكل موت افترامي، كأننا إذا رأينا الإنسان مات في الطفولة، مات في سن لم يبلغ إلى الكمال الإنساني على قدر وجوده واستعداده، لأن الإنسان حتى لو بقي لا يبلغ الكمال الإنساني، يبلغ الكمال الذي هو مستعد له، فلو نحن بقينا إلى الأعمار التي يجب أن نبقى من أجلها لا نتمكن أن نكون أولياء ولا أوصياء، بل ولا نتمكن أن نكون من الأبرار المقربين لعلنا مرسلنا. فإذا كل الغاية هي الإنسان الكامل، الغاية للنوع البشري هي الإنسان الكامل. أما هل أن كل إنسان يتمكن من بلوغ هذه الغاية؟ كلا، لقصور ذاتي أو لتقصير لا يبلغ تلك المراتب. فإذا يقول الموت الاحترامي، يعني الموت المحروم الذي قد يتحقق قد يسر على الإنسان وهو في سن الخامسة، في سن العاشرة مثلا من عمره، هذا إذا لوحظ بلحاظ النوع الإنساني وأن النوع الإنساني غايته الكمال وهو الإنسان الكامل، بهذا اللحاظ نعبر عن هذا الطفل الذي مات في الخامسة أنه مات بنيته احترامية. لكن إذا نظرنا إلى الطفل بما هو طفل لم يكن موتا احتراميا، هذه غايته بلحاظ شخصه وفرده. كما وأن لو نظرنا إلى الطفل، إلى هذا الموت الخاص الذي طرأ على هذا الطفل بلحاظ النظام الأكمل، بلحاظ النظام التام، لوجدناه أيضا أمرا صحيحا وليس باحترام. فإذا بلحاظ شخصه ليس باحترام، لكن حينما نظرنا إلى النوع سميناه احترام. بلحاظ كون الطبيعة من لوازمها أن تتحقق فيها، أن يتحقق فيها الثبات، وأن تتحقق فيها المزاحمات، وأن الجريان الطبيعي والأثري والدائمي منها لمصلحة الله يعلمها تعالى، بس تتحقق هناك أمور مضادة لتلك الأنظمة الدائمية والأثرية، فتتحقق بعض الأمور بلحاظنا، بلحاظ النظام الأحسن، يعني هي في الهيكل الكلي، في نظام كلي للعالم، هي في الحقيقة ليست إلا حسنة، بذلك اللحاظ ليس موتا احتراميا. واضح؟ بذلك اللحاظ ليس موتا احتراميا. وكما قال البعض لو أن جميع الناس كانوا أطباء لاختل نظام العالم الطبيعي، لو أن جميع الناس كانوا ملوك وحكام لاختل نظام الطبيعة النجر الطبيعي، لا بد في عالم الدنيا من بزاز وبقال وطبيب ومهندس و كل الأصناف لا بد وأن تكون موجودة وفلاحين حتى يحصل التضامن الاجتماعي للنظام الأحسن. غدا موتا خبر لغدا، يعني غدا وصار موتا طبيعيا. غدا أي صار الموت الاقتراضي، هذه عبارة تكتبوها في عنوان حتى تطلق حتى يتبين معنى الشعر. غدا أي صار الموت الاخترامي موتا طبيعيا صحيحا إذا في فيه إذا في فيه إلى كلية النظام الأحسن. حتى المعنى أتصور تضحكم تماما من قبل. الشعر بيفرد نوع تقديم وتأثير غير واضح. موتا خبر لغدا، موتا خبر لغدا، وغدا بمعنى صار وتحقق. موتا طبيعيا غدا اخترامي، الموت الطبيعي، الموت الصحيح، الموت الذي هو في الهيكل والنظام الأحسن طبيعي هو، لكن قد يظهر للإنسان أنه اخترامي. موتا طبيعيا غدا اخترامي، متى يغدو ويظهر أنه اخترامي؟ قيسه إلى كلية النظام. إذا قيس إلى كلية النظام سترى أن الموت الذي تصورته اخترامي هو بلحاظ كلية النظام، هو حسن وليس باخترامي، بل هو موت طبيعي. اخترامي قيسه، هاي كلمة قيسه صفة للاخترامي، يعني اخترامي قيسه. إلى من؟ هذا الاخترامي إذا قيسه إلى من؟ إلى كلية النظام، موتا طبيعيا غدا، موتا طبيعيا غدا. والأسباب المؤدية إلى الوجود، يعني بعد شنو؟ يعني وإذا قيس هذا الموت الاخترامي، الأول واضح؟ الثاني، وإذا قيس هذا الموت الاخترامي وهو موت الطفل في الخامسة من عمره، إذا قيس إلنا إلى الأسباب والعلل التي هي في سلسلة التكوين. لو عرفنا الأسباب وعرفنا مجاري الخير لعرفنا أن هذا الموت كان من حسن النظام. هذا صوت للعبارة. وإذا قيس الموت الاخترامي أيضا إلى الأسباب المؤدية، وإذا قيس الموت الاخترامي أيضا إلى من؟ إلى الأسباب المؤدية، يعني الأسباب هي العلل في سلسلة، هي العلل الكونية في سلسلة التكوين، إلى الأسباب المؤدية إلى الوجود. يا وجود الشيء إذا تحققت أسبابه يجب لما يجب المؤدية إلى الوجود، إلى وجودنا، إلى وجود وتحكم هذا الموت الاخترامي، هذا الموت الذي سميناه اختراميا وإلا في الواقع ليس اخترامي. إلى الأسباب المؤدية إلى الوجود، فإن هذا الموت الذي بحسب نظرنا أنه موت اخترامي يكون موتا طبيعيا صحيحا. واقع عبارة المؤدية إلى الوجود، فإنه يكون موتا طبيعيا. فغايته، يعني فغاية من يموت موتا اختراميا وما إليه حركته، وما إليه حركة من بنظرنا يموت موتا اختراميا هي، أي علته الغائية هي، أبتدى هذه العبارة المتضرة، هي أي علته الغائية هذا عزله. يعني لو نظرنا إلى العلل والأسباب ونظرنا إلى النظام الأحسن لوجدنا هذا الشخص، هذا الطفل الذي مات في سن الخامسة إنما مات بموتة هي تناسبه وهي موتته الصحيحة، لا أنها موتة اخترامية، بل وما إليه حركته هي أي علته الغائية هذا، أي أن يموت في الطفولة وأن تقع عليه الحادثة الفلانية وأن يكون كذا. واضح المثل؟ هي هذا، يعني ما وقع عليه هو واقع حسن النظام، أي ما وما وقع عليه وقع عليه طبقا لأسباب في سلسلة التكوين. والشيء إذا تحققت أسبابه تحقق على صدقها، فإذا له غاية. فمطلوب كل شيء الآن هاي القاعدة، يقول لما كنا نجعل مطلوب شيء لشيء وقعنا في هذه المشكلة، لما كنا نجعل مطلوب الفردي هو مطلوب النوع وهو الإنسان الكامل وقعنا فيه في هذه المشكلة. نظرنا إلى الأفراد وأعطيناهم قابلية الإنسانية بما هي إنسانية وقابلية الإنسانية بواقعها أن تفوق حتى الملائكة المقربين، تفوق حتى جبريل عليه السلام. لما نظرنا بهذا المنظار ووجدنا هذا الطفل قد مات في القامسة، قلنا على أن هذا موت احترام. فإذا فمطلوب كل شيء، مطلوب كل شيء لم يطلب من صاحبه، لا يمكن مطلوب كل الأشياء يطلب من صاحبه من الآخر. هذا بعلله وبنظامه الأحسن له غاياته المعينة، لا يمكن أن يطلب مطلوبه من مطلوب الشيء الآخر من صاحبه من المطلوب، ولو كان صاحبه في النوعي، ولو كان صاحبه في الجنسي، ولو كان صاحبه في الوجودي. وخلصه فمطلوب كل شيء كمطلوب الإنسان الكامل لم يطلب من صاحبه من هذا الطفل الذي مات في سن الخامسة، فإن من مات في سن الخامسة مطلوبه بالنظام الأحسن ومطلوبه طبقا لأسبابه وعلله أن يموت في سن الخامسة. نعم نعم، الاحترام، كلمة الاحترام مبتدا، كلمة الاحترام مبتدا. نعم الاحترام وقطع الطريق، الاحترام يا ابن الاحترام ما المراد منه؟ وقطع الطريق. الانسان بما هو انسان لولا القواطع والمضادات في عالم الطبيعه لوصل الى الشيخوخه، لتمكن من بلوغ بعض الغايات. وقطع الطريق وعدم الوصول الى الغايه، يا غايه الغاية المنظورة بهذا النوع، الغاية المنظورة بهذا الجنس، وعدم الوصول إلى الغاية ونحوها. الاحترام، الاحترام خبر وين؟ بالقياس. هذا الاحترام حينما قسنا الفرد إلى النوع وأردنا من كل فرد أن يكون بالغا تلك الغايات التي جعلها الله تعالى قابلة لذلك النوع. نعم الاحترام بالقياس خبر الاحترام إلى سير الإنسان الكامل. واقع العبارة الذي الإنسان الكامل من هو؟ هذه صفة الإنسان الكامل، الذي خلق لله تعالى. الإنسان الكامل خلق لله، والكائنات خلقت للإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبنص القرآن المجيد وأنفسنا وأنفسكم هي نفس علي عليه السلام. فإذا هذا لا مجال للتردد فيه إلا لمجادل. فنفس الرسول هي نفس علي عليه السلام، فالإنسان الكامل هو النفس المحمدية العلوية. هذه النفس هي مطلوبة الكائنات، يعني كل كائن من تراب ومن حجر ومن نبات ومن إذا أراد أن يبلغ إلى العرفان الإلهي وإلى طلب القرب الإلهي لا بد وأن يمضي ويسير من هذا الباب ليتمكن أن يشاهد الحق سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يشاهد الله تعالى من غير طريق محمد صلى الله عليه وآله ومن غير طريق علي عليه السلام كان يتخطط نحوه. فإذا الإنسان الكامل خلقت الكائنات من أجله، كيف خلقت الكائنات من أجله؟ لأن كل حركة سعودية لا بد وأن تمر على المراكز العالية، كل حركة سعودية لا بد أن تمر على المراكب العالية، يعني التراب ما لم يمر بحركات معدنية نباتية طبيعية لم يصل إلى مرحلة الحيوانية، مثلا فهذا الطريق من أجل أن يصل إلى الحيوانية لا بد وأن يمر على هذه المراكب العالية. الوجود الإمكاني بعقوله بملائكته وبعالم مثاله وبعالم طبيعته، لما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سيدا للكائنات، يعني القمة في التكامل الإمكاني، فكل سائر يريد أن يبلغ إلى الحق سبحانه وتعالى لا بد وأن ينظر بمنظار النفس المحمدية العلوية حتى يتمكن من مشاهدة النور الإلهي، لأن هذه في مجال التكامل. ولذا قال: لما نظرنا إلى الإنسانية بلحاظ غاية نوعها وهو الإنسان الكامل، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لنفسه، يعني خلق الإنسان بلحاظ الإنسان الكامل لنفسه، لأن الإنسان الكامل المطلوب له هو الله. الإنسان الكامل المطلوب له هو الله لا غير، وأن بقية الكائنات المطلوب لها هو الله، لكن بواسطة ما وقع بينها من المراتب التكاملية وبين الحق سبحانه وتعالى، فخلق الكائنات للإنسان الكامل لأنه باب كمالها، وخلق الإنسان الكامل لله لأن الإنسان الكامل غايته القرب والإحسان الإلهي. أقرأ العبارة: بل فالاحترام بالقياس إلى سير الإنسان الكامل. واقع عبارة: على كل من هالكلمة التي احنا بدينا بها، هالكلمة عرفانية، من كلمة الإنسان الكامل إلى آخر هذا البحث كلها كلمة عرفانية، أدخلها بالفعل. الاحترام بالقياس إلى الإنسان الكامل. من هو الإنسان الكامل؟ الذي خلق لله. الإنسان الكامل غايته الله، وبقية الأمور لكل الغاية، وغاية الكل هو الله. الذي خلق لله، وخلق الأشياء لأجله. هذا إشارة كما في الحاشية، إشارة إلى الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء لك وخلقتك لنفسي. هذه العبارة إشارة لهذا الحديث القدسي. وأخذنا العبارة: فالاحترام بالقياس إلى الإنسان الكامل، والاحترام بالنظر إلى غايته، والاحترام بالنظر إلى غايته، أي إلى غاية الإنسان الكامل. غايته من ضمير رجع الإنسان الكامل، وبالنظر إلى غايته، أي غاية الإنسان الكامل. ما هي غاية الإنسان الكامل؟ القرب الإلهي، العرفان الإلهي، الفناء في ذات الله، الهيام في ذات الله، وأمثال هذه الأمور. ومن التذ باللذائذ القربية العقلية الفنائية لا يلتذ بغيرها. فإذا قيل النبات أو الحيوان أو الطفل يقبل المتوفى من الإنسان لم يبلغ إلى الغاية وارتفعوا وارتحلوا. إذا قيل بهذه الكلمات ما المراد؟ يعني فقدوا الغاية، يعني النبات فقد الغاية، الحيوان فقد الغاية. فلا، لما نظرنا إلى النبات أو إلى التراب حتى بلحاظ أنه قابل ومستعد لو سار بسير التكاملي الخاص أن يصبح بعد التكامل إنسانا ويصبح إنسانا كاملا، بهذا اللحاظ نقول التراب ما بلغ غايته، النبات ما بلغ غايته، لكن التراب بما هو تراب، حتى تبدل التراب من صورة إلى صورة هي غايته. فيرورة التراب معدن، وفيرورة المعدن نبات، وفيرورة النبات حيوان هي غايات، فبهذا اللحاظ هي بلغت غايتها، لكن بلحاظ الإنسان الكامل لم تبلغ الغايات. واضح؟ فعب الجملة يقول: إذا قلنا بهذه المقالة لن نقصد إلا الغاية الثانوية وهي الإنسان الكامل، لا الغاية بما هي غاية. فإذا قيل النبات أو الحيوان أو الطفل المتوفى من الإنسان لم يبلغ إلى الغاية وارتحلوا، شنو نقصد؟ ماذا نقصد؟ يعني لا غاية لهذه الأمور، وما حصلت هذه الأمور على غاياتها؟ كلا، فإنما قصد من عدم بلوغ غاية الغاية، للنبات أو الحيوان أو الطفل أنها ما بلغت الغاية. الغاية تصد شنو تصد؟ الغاية الثانية وهي غاية الإنسان كامل. الغاية الثانية وهي غاية الإنسان الكامل. فإذا إذا ما بلغت لأنها ما بلغت غاية في أنفسها، وإنما بلغت بلحاظ قابلية عالم الطبيعة لبلوغ الغاية القصوى وهي الإنسان الأكمل. لا الأولى، يعني لا الأولى، لا الغاية بلحاظ حركاتها المختصة بها، ولا الغاية بلحاظ النظام الأحسن، ولا الغاية بلحاظ النظام الأحسن. بلحاظ أنفسها بلغت الغاية، وبلحاظ النظام الأحسن بلغت الغاية أيضا. لا الغاية الأولى وهي النظام الأحسن وغاياتها الفردية الشخصية فإنها قد حصلت. وهذا الترقب أيضا يا ترقب الإنسان الكامل والغاية الثانوية التي عبر عنها ترقب من؟ نترقى أن يصل النبات إلى الغاية الإنسانية، والطين والحجر إلى الغاية الإنسانية. هذا بلحاظ من؟ هذا بلحاظ ذلك النوع الإنساني، لا بلحاظ نوع النبات، لا بلحاظ نوع الحيوان، لا بلحاظ غايات الحيوان وهذه الأمور بما هي غاياتها الشخصية. ولذا قال وهذا الترقب إلى بلوغ الغاية الثانية وهي الكمال الإنساني والذي هو أريد للقرب والفناء والعرفان الإلهي. وهذا الترقب أيضا ليس بالنظر إلى النبات بما هو نبات ولا الحيوان بما هو حيوان، بل بالنظر إلى النوع وهو الإنسان الكامل، إلى النوع الإنساني وهو الإنسان الكامل، إلى قابلية نوع الإنسان. واضح المثل؟ إلى النوع، يعني إلى الإنسانية بلحاظ النوع، لا الإنسانية حتى بلحاظ الفرد. الإنسانية بلحاظ الشخص، لا، هذا الشخص يموت في الخامسة، وهذا يموت في الأربعين، وهذا يموت وهو ليس بمؤمن، وهذا يموت بعشرة درجات من الإيمان، وأمثال هذه المسائل. وهذا الترقب أيضا بلحاظ بالنظر إلى النوع، وهذا الترقب أيضا بالنظر إلى المواد لاتحادها بالصور. وهذا العطف على ما تقدم. وهذا الترقب يترقب والترقب وانتظار بلوغ هذه الأمور إلى الإنسان الكامل بلحاظ المواد المتعددة، المواد في عالم الطبيعة، المادة والهيولى في عالم الطبيعة مستعدة أن تتحد بصور وتتلبس بصور مختلفة، فتسري سريانا وجريانا تكامليا حتى تصبح حقيقة نبوية، أو ليست قادرة على ذلك، قابلة. خلق الإنسان من الطين، فالمواد سواء كانت المادة الأولى وهي الهيولى، أو المادة الثانوية، أو المادة الثانوية سواء كانت الجسمية أو بعض الأنواع والمواد النوعية، هذه قابلة لكي تتحد مع الصور أو ليست بقابلة؟ قابل أن تتحد مع الصور. الصورة التي هي أعلى الصور أن تتحد معها هي الصورة الإنسانية. فبهذا اللحاظ أن نقول المادة لم تبلغ الغاية بأي لحاظ؟ بلحاظ النوع الإنساني، بلحاظ الإنسان الكامل. وهذا الترقب أيضا بالنظر إلى المواد. ظاهر مثل هذا اللون، المواد المراد من الصور النوعية، أو المراد لا حسب الظاهر أعم من الصور النوعية، المادة بما هي مادة بلحاظ قابليات هذه الصور. إذا بلغت مرتبة الإنسانية الكاملة كانت قد بلغت المادة في عالم الطبيعة، وسارت سيرا تكامليا إلى بلوغ أقصى ما يفرق في عالم الإنسان، وهو النفس المحمدية العلوية عليهم الصلاة والسلام. أرجو التوجه، حينما نتكلم عن منزلة الرسول الأعظم لسنا بصدد أن نقول أن الأنبياء بأي مرتبة من المراتب، نقول أن سيد الكائنات هو الرسول صلى الله عليه وآله، لكن ليس معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام، أن عيسى وموسى عليهم السلام وبقية الأنبياء كانوا فاسقين، ليسوا بهذه، ليسوا بمراتب فوق مراتب العقول، ليسوا بمراتب فوق مراتبنا، فوق مراتب مثلا جبريل عليه السلام لعلهم فوق هذه المراتب، لكن مرحلة الفوقية والتكامل والفناء في ذات الله هي مرحلة لا حد ولا حصر فيها. وأنت قلنا كل الكلمات عفانية، وأنت إن كنت ذا قلب متوقد، ذا قلب متوقد يعني ذا قلب مشتعل اشتعالا نوريا احتراقا بنور الله، فإن العاشق دائما يحترق بنور المحشوق بودي وبحب المحشوق وجلله. فالقلوب المتوقدة، القلوب الطاهرة الكاملة بحسب ذاتها البعيدة عن التقصير في واقعها الكمالي، هذه القلوب المتوقدة هذه تشاهد نور الله سبحانه وتعالى، هذه تشاهد الحقائق، هذه لا تلتذ إلا بالواقعيات، لا لذة لها في الأوهام والخيالات. وأنت إذا كنت ذا قلب متوقد مستعد بنور الله تعالى وعلمت، من هنا جاء يذكر قواعد حلاوة السرعة، وعلمت دوام فيض الله تعالى، دوام الفيض تارة يراد منه جريان الفيض الإلهي والعطاء الإلهي بلحاظ التسلسل التعاقبي، بلحاظ التسلسل التعاقبي الذي تقدم في السنة الماضية أنه لا محذور فيه، بل هو عين الجود والفضل الإلهي، يعني أن الله سبحانه وتعالى دائم الفضل على البريد، فالله تعالى دائم الفضل على البرية، وإذا كان دائم الفضل على البرية لا بد وأن يكون الفيض دائم، لأنه لا إمساك ولا بخل ولا فقر ولا حاجة، فإذا الغني المطلق في سبالي بأزائي الفقير المطلق المحتاج، ومن هنا السؤال دائم، ومن هنا الفيض دائم، تقابل بين الفقر المطلق وبين الغناء المطلق، ما دام السؤال موجود ولا بد وأن يكون موجود، لأن الفقر عين عالم الإنسان والغناء عين عالم الوجود، فهناك تقابل بين الفقر المطلق والغناء المطلق، فالفيض لا بد وأن يكون دائم. فدوام الفيض إما أن يراد أنه من بعد ما خلق الكائنات أفاض عليها فيضا، فكان كل يوم في شأن، فكان كل يوم يعني كل تطور هو في شأن وفي فيض وفي عطاء، وهذا العطاء هو عين الذات اللامتناهية الإلهية والجود والرحمة الإلهية. لا ما حد يقول علة، ما حد يقول علة، لا مو علة. إذا كان السائل دائم الفقر وكان المعطي لا حاجة ولا فقر ولا جهل، بل كان المعطي عن السخاء والجود والفير، لا يمسك، وهذا لا يقطع السؤال، هذا السؤال عندك وذاك العطاء والفير عندك، فالتقابل بين القابل والموجب دائم، لعل هذا هو مراد المصنف، ولعله أراد أعم من هذا، يعني أراد هذا وأراد الفيض بما يقوله الحكماء بمعناه الأعم من هذا الفيض، بمعنى أن الصفات الإلهية لما كانت عين الذات فالرحمة قديمة أزلية والعطاء قديم أزلي، وإن هذه الصفات هي من لوازم تلك الصفات، العطاء الفضل الرازقية وأمثال هذه الصفات هي من لوازم الصفات الذاتية، والصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة هي عين الذات أزلية، فلما كانت أزلية لا بد وأن يكون الفيض قديما، وهو نظر الحكمة في مقابل نظرية المتكلمين الذين يقولون ما كان معطيا ما كان رازقا، ما كان واحدا، ما كان مفرجا للأشياء من كثم العدم، بل لا بد وأن نقول أنه أمسك فترة فرضية وهمية أو موهومة من الزمان حتى نتقبل أنه قادر على العطاء والإنفاق. فكأنهم فرضوا أنه ما لم نقل بأنه ما أمسك عن الفيض فترة يكون موجبا لا موجبا لا مختارا. وتقدم بيان هذه الكلمات في السنة الماضية على أن قدم الفيض الإلهي وقدم الرحمة الإلهية لا تستوجب الجبر، بل من قال بالقدم الذاتي للكائنات كان كلاما باطلا، ولا يقوله عارف ولا يقوله حكيم، بل ولا يقوله إنسان يعرف من الحكمة صفحتين. وهذه الكلمات على كل ترجع إلى كلمات الماضية على أن الفيض قديم أو ليس بقديم، وأنه مستمر أو ليس بمستمر. نعم لا بد وأن يكون الفيض الإلهي قديم، لكن لا قدما ذاتيا، لأن القدم الذاتي مختص بالله سبحانه وتعالى، وأن الفيض مستمر بنحو التسلسل التعاقبي وهو الرحمة الإلهية. فالرحمة الإلهية قديمة لأنها تابعة للأوصاف والصفات الإلهية، وهذا لا يستوجب الجبر، ومن قال بالجبر لا نتردد في كونه كافرا. وعلمت إذا كنت ذا قلب متوقد وعلمت دوام الفيض وعلمت أيضا عدم مفاد كلماته تعالى. الكلمات الإلهية هي الموجودات في عالم الإمكان، وإنما عبر عن الوجودات الإمكانية بالكلمات لأن الكلمات في عالمنا هذا معربة عما في الضمير، حاكية عما في الضمير، مبينة عما في الضمير. فالكلمات تحكي تلك الصور الذهنية، تلك الملاكات الذهنية، تلك القوى الذهنية، تلك الحقائق الذهنية. فإذا تكلم المتكلم كشف وأعرض بكلماته عن كل ما يخطر في مخيلته مثلا، فكأنهم كذبوا، أو وكأن الكلام الإنساني ألفاظ وابتعاثات هوائية موجية، والكلمات الإلهية المعربة عن الأسماء والصفات، عن أسماء الجلال والجمال، عن الأسماء الإلهية هي الوجودات الإمكانية. فنحن نعرب بهذه الأوتار والنغمات الصوتية عن ما يطروع ما هو في مخيلتنا. والله سبحانه وتعالى أعرب عن عالم الأسماء والصفات بفيض وجوده والهيمنة الإنساني، واضح؟ ولذا قال وعدم نفاد كلماته، كلمات الله لا تنتهي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله، آخر الآية. الكلمات الإلهية الفيض والعطاء الإلهية لا نفاد له. لماذا لا نفاد؟ لأن المعطي لا نفاد له، فلا بد وأن يكون الفيض والوجود الإمكاني لا نفاد له، يعني لا بد أن يكون مستمرا دائميا، ولا بد أن نقول بعدم إمكان العدم، ولا بد وأن نقول بمحالية إعدام الموجود. هذه المسألة اللي مرت علينا، هل الشيء يعدم أو لا يعدم؟ تقدم هناك عن الحكماء أن إعدام الشيء من المحالاة. كلمات الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يقول قائل في حقها أنها تعدم، لأنها من لوازم أسمائه وصفاته، لأنها من لوازمته، من لوازم وجوده، وليس المراد من اللوازم الطبيعية ككون الضوء لازما، يعني أن لا نهاية الوجود الإلهي هي تلك التي هي رحمة، التي هي عطاء في مقام الفعل بعد كونها صفات في مقام الذات. بل وعدم نفادي كلماته تعالى بعد، وعلمت كذلك، علمت دوام الفيض وعلمت عدم نفاذ لو كنت متوقد الذهن وعلمت عدم نفاذ كلماته وعلمت أيضا أن كلمته التامة باب الأبواب. الكلمة التامة بقول المصدر هي النفس المحمدية العلوية بين الصلاة والسلام، لأنها هي الغاية المطلوبة لعالم الإنسان التي لا إلا الله، التي لا تطلب إلا الله. فنحن من هذا الباب نطلب الكمال ونشاهد النور الإلهي، وهم بلا واسطة يشاهدون النور الإلهي. وسيلة لي مع الله مقام أو كذا، لا بهذا المضمون، لا نجاة لمكمل في المقرر ولا للنبيين ولا بهذا المضمون. فالكلمة التامة يعني التي لا حالة انتظار لها، لا حالة منتظرة لها في الكمال، يعني لم تكن قاصد الكمال، يعني بلغت إلى مرتبة كمالية لم تنتظر كمالا آخر إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فهي لم تنتظر في عالم الإمكان مرتبة وكمالا، طوت هذه المراحل فكانت إنسانا كاملا، فكانت نفس محمد صلى الله عليه وآله التي لم تنتظر كمالا تطلبه في طي مسافات الكمال الإنساني، بل أصبحت ثناء في ذات الله مفتعلة بنور الله سبحانه وتعالى. وقد يراد من الكلمة التامة عالم العقول وعالم النفوس والمثل، والكلمة التامة الأنبياء والأصفياء، فكل هذه كلمات تامة إلهية، وكل تمام بحسبه، وإن كان كل تمام بحسبه، والكمال والكلمة التامة لا بحسبها، بل هي الكلمة التامة بإطلاق الكلمة هي رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا العقول كما قالوا لم يكن فيها تكامل، ما هي قابلة له بلحاظ وجوداتها هو بالفعل لها، وكذلك العقول العرضية والمثل النورية، وكذلك الإنسان الذي بلغ مرتبة الكمال فأصبح إنسانا تاما كاملا، وإن كلمته وهي الوجودات الكاملة. ولذا ورد في القرآن الكريم كلمة أطلقت عيسى عليه السلام، وإن كلمته التامة وهي الإنسان الكامل وهي الروح المحمدية باب الأبواب. شو معنى باب الأبواب؟ يعني من أراد أن يدخل الدار لا بد أن يدخلها من باب، فمن أراد أن يدخل كنز العرفان والقرب الإلهي وأن يرى ويشتعل بنور الله سبحانه وتعالى فباب الأبواب هو الإنسان الكامل الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله. فهناك أبواب للكمال، النصفة لها باب أن تكون علقة وأن تكون مضغة، الطين له باب أن يكون نباتا وأن يسير سيرا تكامل، هذه أبواب متفرقة. لكن باب الأبواب لمشاهدة لا نهاية الإلهية والقرب الإلهي هي الكلمة التامة والإنسان الكامل فباب الأبواب. وأن كلمته التامة، وأن كلمته تعالى التامة الكاملة التي لم تدار فيها لبلوغ كمال في عالم الإنسان، وإنما ترى وتنظر إلى الحق سبحانه وتعالى باب الأبواب. باب الأبواب، هناك أبواب كثيرة للكمال، لكن باب الأبواب هو الرسول الأعظم. وإن الله تعالى لم يخلق الممكن، وإن من اشتعلت نفسه وتوقدت يعرف ويعلم أن الله تعالى لم يخلق الممكن عبثا. يقول من نظر بهذا المنظار وبمنظار الكمال لوجده ما من شيء إلا وهو وزون، لوجد ما من شيء إلا وهو منظم، ما من شيء إلا ويتبع غاياته المطلوبة. وعلم أن الله تعالى لم يخلق الممكن هباء وعبثا. دريت إذا عرفت هذه الأمور وتوقفت نفسك واشتعلت اشتعالا ربانيا، دريت أن كل ممكن لا بد له من العكوف على بابه تعالى، كل الأمور تسير طالبة الغايات، ما من شيء يسير إلى غاية. وأن الله تعالى لا بد له من الحكوف على ذاته تعالى، صح العبارة؟ أرجو التوجه. ما ليس موزونا لبعض من نغم، ففي نظام الكل كل منتظم. أرجو التوجه إلى العبارة. النغم هي تلك الأوتار الموسيقية المعينة، يقول الحكماء من نظر بعين الله وجد الوجود الإمكاني أنغاما حسنة منتظم. أنغاما ونغرات وأوتار كلها حسنة منتظمة موزونة، لكن من جاء إلى جلسة لعلها هي بأحسن الأنغام وأنغم الأوتار الموسيقية وكان جاهلا، قد يشكل على أحسن القصيصين في ذلك الفن. لماذا يشكل؟ لقصور في نفسه، لما كان معوج الطريقة، لما كان قاصر الذهن، قد يشكل إشكالا ليس في محله. ممكن الوجود كما قال الحكماء جمال، وليس الوجود متصفا بالجمال، الوجود جمال، لأن هذا الوجود يحكي الأسماء الإلهية، فالوجود الإنسان جمال، عين الجمال، فكله نغم وجودي وكله أوتار وأنظمة وقواعد صحيحة موزونة مرتبة لا يعرفها كل إنسان، كما وأن الأوتار الدقيقة الموسيقية لا يعرفها إلا المتضلع في ذلك الفن، كذلك لا يعرف الأنغام الوجودية بأوتارها وبأنظمتها وبجريانها الموسيقي المنظم وبجمالها الواقعي إلا من اشتعلت نفسه. أما من نظر إلى العالم الحسي وانقطع وجوده في هذه المرتبة فخلد إلى الأرض، هذا قد ينظر بمنظار الحسيين فيرى ما هو موزون في لحاظ النظام الكلي وبلحاظ الوجود العقلي لا يراه موزونا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.